ولا يأكل طعامك إلا تقي، تأكيد لمعنى الجملة الأولى، أي لا تدعو إلى دارك إلا من كان تقيا مؤمنا. هذا الحديث أيضا يؤكد المعاني التي تجمعت في